بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة حكايات توتا والكمبيوتر. توتا ملكة النحل. فكرة ورسوم نجلاء شوقي، إصدار مكتبة مصر. توتا ملكة النحل. دخلت الأم حجرة ابنتها توتا فوجدتها نائمة في فراشها، فقالت لها: استيقظي يا توتا، لقد تأخر الوقت، فلا تضيعي وقت الأجازة في الكسل. قامت توتا وهي غاضبة وقالت: ليس لدي واجبات لأكتبها يا أمي، فلماذا أستيقظ؟ ولا يطلب شيء مني، النوم جميل، دعيني أنام قليلا. قالت الأم: يا حبيبتي، كوني مثل النحلة، كلها ذكاء ونشاط. تعجبت توتا وقالت: أنا أيضا ذكية ومجتهدة في دراستي، وأجيد التعامل مع الكمبيوتر، وها أنا ذا استيقظت. وبعد قليل جلست توتا مع أمها على مائدة الطعام، وبعد أن انتهت من تناول الإفطار قالت: سأذهب إلى الشرفة لأرى ما تفعله النحلة في الحديقة. قالت الأم: قبل أن تذهبي لرؤية النحلة يا صغيرتي، هيا لترتبي وتنظفي حجرتك أولا. قالت توتا: حاضر يا أمي. ثم دخلت حجرتها وجلست لتلعب على الكمبيوتر. وبعد قليل جاءت الأم تبحث عن توتا، فوجدتها تلعب والحجرة غير مرتبة وأدواتها مبعثرة في كل مكان. قالت الأم: ألم أطلب منك أن ترتبي حجرتك وتكوني مثل النحلة، نشيطة، تعمل دون كسل؟ فأجابت توتا قائلة: مثل النحلة، مثل النحلة، لماذا النحلة؟ أنا توتا أفضل من النحلة. ضحكت الأم وقالت: نعم توتا حبيبتي، ولكن ابحثي في الكمبيوتر عن النحلة حتى تعلمي لماذا أريدك أن تكوني مثلها. وراحت توتا تبحث عن برنامج المعلومات وعن النحلة، وقال الكمبيوتر: يعتبر نحل العسل من النحل الاجتماعي على عكس أنواع أخرى كثيرة، ويعيش في جماعات تكون خلية، وتقوم العاملات من الإناث بأعمال كثيرة دون تعب أو كلل في هذا التجمع العدد الكبير داخل الخلية، فهي ترعى الخلية وتحافظ عليها، وتقوم بجمع الرحيق ولقاح الأزهار والماء، وتقوم بتهوية الخلية لتحافظ على دفئها أو برودتها حسب ما يتطلب الأمر، وتحمل العاملات الطعام والمأوى لصغار النحل، كما إنها تحرس الخلية من الأعداء، وتراقب العاملات من النحل البيض الذي تبيضه الملكة، وعندما يفقس البيض صغار النحل تقوم العاملات بتربيته حتى يكبر وتخدم العاملات الملكة. ووجود الملكة عامل ضروري يساعد على تنظيم النحل، لأنها القوة التي تحافظ على تماسك النحل. صاحت توتا: الآن فهمت، أنا سأكون مثل مملكة النحل. كنا مع سلسلة حكايات توتا والكمبيوتر وحكاية توتا ملكة النحل.